اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك خيرها وفتحها ونورها وبركتها يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت فيها من صحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة وغير ذلك، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، ووفرت في هذه الليلة الشريفة أقسامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر ويستوفي الأجر ويدرك ليلة القدر، برحمتك يا أرحم الراحمين.